يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القضاة في البلاد الأخرى لا يعتمدون على الشرع، فهل فعلهم ذلك حرام وما حكم التقاضي إليهم؟ منهم؟ يقول بعض القضاة في بلاد أخرى لا يعتمدون على الشرع، فهل فعلهم لا يعتمدون على الشرع؟ الشرع؟ أي نعم، شرع الله. إذا لم يعتمدوا على الشرع فحكمهم باطل، يحكمون بالجهل، ما يجوز ذلك. نعم.